شباب يا فتيات، قتلتنا الإبر، قتلتنا المخدرات، قتلتنا تلك المساحيق، أذلت رقبة أمتنا، سموم أفسدت مجتمعاتنا، سموم أذلت دولنا، سموم أذلت شبابنا وفتياتنا. يتعلمها الشباب في الشيشة أو في القهوة أو في المدرسة أو في الأوكار الخاصة بها، ثم ينشرونها بين المجتمع، وإذا بك تجد الإنسان فاقد الهوية، لا يملك شيء، لا يفكر في شيء. يا أخي، عندك دين، عندك عقيدة، عندك مجد لا بد أن ترجعه. لماذا إذن تعيش عبدا ذليلا لهذه الشهوة؟ لماذا تعيش عبدا ذليلا لهذه المعاصي؟ وفي النهاية يصبح مدمن ثم يموت على خاتمة سيئة. والله يا إخوة، سأعرض لكم الآن صور لشباب ماتوا على خاتمة سيئة، ماتوا بسبب المخدرات، ماتوا بسبب البيسة، ماتوا بسبب الحشيش، ماتوا بسبب الهروين، ماتوا بسبب هذه المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. يقول عثمان: والدتي تعمل موظفة، وأنا أصبحت مدمن للبيسة بشكل غير طبيعي، وكنا أثرياء، كان عندنا أموال كثيرة، ولكنني في يوم من الأيام بسبب جبروتي وغطرستي وكبري ألححت على والدتي أن تجرب، وقلت لها: لما لا تعملي معي كيف ومزاج وجربي. وكانت الوالدة عندها قصور، وأنا أعترف بذلك، كانت والدتي عندها قصور وعندها بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة، يقول عثمان لذلك الأخ الذي حدثني بنفسه، يقول: أمي في يوم من الأيام سحبت جرعة كبيرة إلى أنفها عن طريق أسلوب الحرق لهذه البيسة، ثم فقدت الوعي ثم ماتت. لقد رأيت أمي تتشنج وتزبد أمامي على أرضية بيت التي كانت مليئة بأفخر أنواع السجاد، ثم ماتت ورحلت أمي عن الدنيا. رأيتها وهي شاخصة البصر، نظرت إلى عينيها، كانت عيناها تقولان: قتلتني يا ولدي، قتلتني يا فلذة كبدي، قتلتني تلك السموم، قتلتني تلك المخدرات. يا شباب، يا فتيات، اتصلت إحدى الفتيات تقول: والله والدي أخذني لهؤلاء التجار، تجار المخدرات، ليعرض عرضي عليهم، وأنا العفيفة، أنا الطاهرة. ألا تعلم يا شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك الجيوش من أجل امرأة قالت وإسلاما، من أجل يهودي كشف عورة امرأة مسلمة، فقام الرجل المسلم فقتله، فاجتمع اليهود فقتلوه، فتحرك جيش المسلمين لمحاربة هؤلاء اليهود. ألا تعلم يا شيخ أن المعتصم الخليفة الراشد حرك جيشا كاملا لأنه سمع امرأة تقول ومعتصما، لأن رجلا من الرومان لطمها على وجهها، وأنا والدي مدمن مخدرات يأخذني ويقتادني حتى يبيع عرضي على تجار المخدرات. ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ حياتي أصبحت جحيم، حياتي أصبحت آلام. والله يا إخوة، كنت في مركز من مراكز المخدرات قبل مدة ليست ببعيدة، قابلت أحد الشباب يقول: يا شيخ، كنا جالسين في وكر من أوكار المخدرات، معنا هروين ومعنا بيسة ومعنا حشيش ومعنا حبوب أخرى كيماويات وغيرها. يقول: فجاء رجل معه فتاة عمرها 14 سنة، جاء ذلك الرجل ومعه هذه الفتاة، فقال: أرجوكم أريد كيلو من هذا المسحوق البيسة. فقلنا له: أعطينا المال. فلم يعطنا المال، قال: عندي بنتي، خذوها تمتعوا بها. يقول: قلنا له: لا نريدها، لا حاجة لنا فيها. فقال: طيب يا جماعة نصف كيلو. قال: قلنا له: لا نريد. فقال: يا جماعة ربع كيلو. قلنا: لم نعطيك شيء. قال: يا جماعة طيب شوية في كيس، ضعوا لي شوية لأني مدمن. يأتي بهذه الفتاة بابنته بعرضه إلى تجار المخدرات، إلى بائع السموم والآلام، يقول أحد الشباب: والله يا شيخ خرجت من مدينة الأسكندرية عندنا في مصر مع أحد التجار، ركبت معه السيارة وذهبنا إلى تاجر مخدرات آخر من أجل أن نأخذ من عنده بضاعة، فطلب التاجر أن يعطيه المال، فقال: لا يوجد عندي سوى ابني، خذ ابني رهن عندك. فترك ابنه لمدة أسبوع كامل. أسبوع كامل ترك ولده رهنا عند تجار المخدرات. ويحدثني شخص آخر يقول: خالي رائد في الجيش، لكنه وقع في هذه السموم والمخدرات فمات وهو في ريعان الشباب، مات وهو في السن 37 من العمر. هذه أحوالنا، هذه مصائبنا يا شباب، هذه أحوالنا التي تغضب الله. وتحدثني إحدى الأخوات تقول: والله قالت لي مغسلة من مغسلة الأموات، قالت لي: وبينما أنا أغسل إحدى الفتيات، كانت فتاة في الجامعة، مددت يدي فوجدت تحت صدرها سجارة ملصقة بشريط لاصق محشوة بالمخدرات، كانت تخبئها في الجامعة وتوزعها على الفتيات. والله يا شيخ كان وجه الفتاة أسودا، لم يكن طبيعيا أبدا بسبب هذه المعاصي والذنوب. يا شباب يا فتيات، نرجوكم نرجوكم يا مدمن المخدرات، يا كنا شاب يعاقل هذه المسكرات، يا كنا شاب يسهر على الحشيش أو على هذه السموم أو على الكيف أو غيرها أو الصواريخ أو الدبابيس، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله. أنت في رمضان، تب لله أنت في رمضان. والله إذا بكيت، والله إذا تبت، ينجيك الله ويحميك الله وينصرك الله. الآن أعرض عليكم بعض الصور أيها الإخوة والأحباب. هذه صورة لشاب وجد متوفى في منزله بسبب تعاطيه الحشيش المخدر، وكما تشاهدون الآن ميت ملقى على وجهه وقد تعفن جسده. الصورة التي تليها أيها الإخوة الأحباب لرجل آخر كان قد ربط ذراعه حتى يحقنه بإبرة، لكنه لم يستطع أن يكمل الإبرة، فالإبرة ما زالت مغروزة في ذراعه، وكما تشاهدون وميت أمامكم. شاب عمره 30 سنة وجد متوفى في غرفته بعد مدة طويلة وقد تعفن جسده وانتفخ. الصورة التي تليها شاب لوحده متوفى داخل المنزل في الصالة ملقى على الأرض متشنج، وكما تشاهدون قام الإخوة بستر عورته وستر وجهه، تكشفت عورته من أثر هذا التشنج ومن أثر هذه السموم. الصورة التي تليها أيضا لرجل مات، وانظروا أغلب الميتات يا شباب ويا فتيات تكون لهؤلاء الناس وهم ساجدون وهم منحنون وهم متقوقعون بسبب الذل والمهانة التي هم فيها. الصورة التي تليها لرجل آخر متعري بسبب هذه المخدرات، تشنج وأذبك كما هو واضح، والدماء تخرج من أنفه وفمه، فقد حصل له انفجار ونزيف بسبب هذه السموم والمخدرات. الصورة التي تليها لرجل أمسك حاول الشباب أن ينقذوه بسبب هذه المخدرات وأخذوه إلى المستشفى، لكن كما ترون فوق السرير الأبيض غادر الحياة وودع الدنيا. الصورة التي تليها صورة مبكية يا شباب لطفلة، لطفلة يا إخوة يا أحباب، طفلة متشوهة في الخلق لأن والدها مدمن ولأن والدتها مدمنة. انظروا كيف هذه الصورة، تأملوها جيدا، انظروا إليها بعيونكم واشعر أيها المدمن، واشعري أيتها المدمنة أن نعم الله عليكم كثيرة. أدركتم رمضان فتوبوا للرحمن، أدركتم رمضان فتحت لكم أبواب الجنان، أدركتم رمضان فارجعوا إلى الله. الصورة التي تليها لنفسي هذه الطفلة من مكان آخر، الصورة لرجل متوفى في داخل دورة المياه، كان يضرب حقنة تروين في داخل دورة المياه، ميت يا إخوة، وجد ميت في داخل دورة المياه. انظر إلى الخاتمة السيئة. يا رب يا رب نسألك أن ترزق شبابنا وفتياتنا خاتمة حسنة. الصورة التي تليها لشاب في سيارته وهو متوفى أيضا بسبب تعاطيه المخدرات، والجسد منتفخ كما تعلمون لأنه لم يعثر عليه إلا بعد مدة طويلة. الصورة التي تليها لشاب ميت أيضا أيها الإخوة في أحد المنازل أحد الأوكار لوحده دون أن يشعر به أحد، وكما ترونه قام بربط فخذه حتى يحقنه بالإبرة، ولكن قدر الله أن يموت بسبب هذه المخدرات. وحوله كما تشاهدون قوارير الخمر والسموم وما يغضب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الميتة القبيحة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين. صورة آخر لرجل في مكان لوحده خاص في وكر بعيد، وقد انحنى وانقسم ظهره إلى نصفين منحني بسبب هذه السموم وهذه المخدرات. صورة لشاب موجود في فندق، عثر عليه في فندق في داخل دورة المياه خلف الباب، يعصي الله سبحانه وتعالى بهذه المخدرات. لنرجع يا شباب إلى الله، لنتوب لله، لنبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. الصورة التي تليها لشاب وشاب آخر، اثنان لوحدهم في غرفة، تم التعاطي عن طريق أسلوب الحرق وقضوا النحب وماتوا ورحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. الصورة التي بعدها لرجل تفحمت جثته تماما بسبب هذه السموم والعياذ بالله. الصورة الأخيرة لرجل أيها الإخوة لوحده متقوقع مع نفسه، عصى الله بهذه المخدرات ثم كتب الله نهاية حياته ومات. يا شباب عودوا إلى الله، يا فتيات عودوا إلى الله، دعونا نصدق مع الله حتى يتقبلنا الله.